المثال الثاني: أمسى الجو حارا، أمسى الجو حارا، اعرف. طيب وليس خبر أمر ولهم مرفوع في نطقك، ما هم مرفوع، ما إيش خبرها؟ أيوة اسمها. نعم نعم اسمها مرفوع. طيب خطأت وخطأتني معك. طيب حارا منصوب، ثالث أصبح، نعم أصبح الرجل نشيطا. متى يكون الرجل نشيطا؟ نعم متى، متى يكون الرجل يصبح نشيطا؟ إذا قام وذكر الله جل وعلا انحلت عقده، ثم إذا توضأ انحلت عقده، إذا صلى انحلت عقده، أصبح نشيطا، أصبح الرجل نشيطا. إعرابها نعم سم. المسألة معروفة عند أهل العلم، كثير منهم يقول أنها صلاة الليل، كثير من العلم يقول إيد صلاة الليل، رجل نام إلى الصبح بايل الشيطان في أذنيه، لكن الله يعفو ويسامح. الآن أقائم الزيدان ايش تسوي؟ دخل عليها ناس، تدخل نعم دخل عليها ناس، يجي ما يجي. المثال الذي يليه: أمسى أصبح أضحى، أضحى أضحى، ما زلنا في أضحى، أضحى الفقيه ورعا، أضحى الفقيه ورعا. قبل ذلك، قبل ذلك احترت الشمس ولكن قبل، نعم هذا مثال مطابق يافعا، وقبل ساعة شو يصير؟ كبر في هذه السورة، أضحى جو صحا. لا التي بعدها إعرابها كما مر، الملك الفراوي لما أعرب 16 مثال بقي اثنين، قال وإعرابهما كما مر. نعم شو الملل، الملل لابد. المثال الذي يليه: ظل، ظل وجهه مسودا، إعرابه كما مر. الذي يليه: بات، نعم بات، بات ايش؟ بات الرجل، بات الرجل نائما، بات الطفل مريضا. بعده صار، صار القمح خبزا او دقيقا قبل ذلك، نعم او تجاوز مرحلتين جميعا، ما تم مرحلة سيولة تبخير على طول. ها طيب اللي بعده كيف؟ شو معروف قبل شيء، لأنه ما يصير مباشرة، القمح ما يصير خبز على طول. نعم ليس، ليس البر، لا هات الآية، ليس البر، ليس ايش؟ لا ما تجيها، ليس البر أن تولوا، أعرف. إيه ما في أشكال، ما في أشكال. ها البر خبر ليس مقدر، أن تولوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان، اسم كان، اسم كان. نعم الذي يليه: ما زال، لأن عندنا أفعال ثلاث: زال يزول، وزال يزال، وزال يزيل. أيهم اللي يفعل يعمل عمل كان؟ زال يزال، نعم زال يزال. أما زال يزول، ها زال الفيء شو يصير؟ وزال يزيل، أزال كذا يزيله عن مكانه، نعم ليست من أخوات كان، إنما أخت كان، زال يزال، ولا بد من تقدم النفي عليها، فتقول لا يزال الجو رطبا، نعم لا يزال الجو رطبا. نعم شو

لكن ملحة العرب، لكن الذي يستطيع أن يعاني ألفية ابن مالك ولو بعد أن يفهم مثل هذا الكتاب المختصر ويقرأ بعده القطر وشرح القطر ويسمع عليها الأشرطة يستطيع أن يعاني الألفية. نعم. وكأن نعم المسألة الأفضل، الأفضل ما في أفضل وأسهل من الملحة لمن لا يريد أن يتطاول على ألفية. أما الذي عنده تسعه والحافظ الحفظ الألفية ويتأهل لفهمها ما فيها كلام، ألفية أنفس ما كتب في البحر. نعم. مثل إن إذا خففت قل العمل. نعم. نعم. نعم. ضمير فصل الأصل لكن مسندة إلى إيش؟ ما هم بيتكلمون عن أنفسهم لكن. نعم. هذا مصحف، هذا مصحف. ها؟ لكن هو من حيث اللفظ لا تنطق. نعم من حيث اللفظ لا تنطق لكنها معتبرة، هي معتبرة. لكن يعني أنا وأنت، نعم أنا وأنت في الحقيقة ربنا الله جل وعلا، لكن أنا أعترف بأنه ربي وأنت لا تعترف. نعم. ويراجع عرب، يراجع عرب، ما في قيد هذا، قيد الآية من أجل مراجعة عرب، نريد أن نراجع عرب. نعم. وكأن وليت ولعل، كأن وليت ولعل، كأن ها مثال كأن زيدا أسد. نعم. بعد مثال الثاني ليت كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، وليت للتمني، تمني المستحيل أو ما يقرب منه. نعم. ليت الشباب يعود. نعم. وليت لي، قل الفقير المعدم، ليت لي مالا أحج منه. نعم. ولعل وهي للترجي، لعل الله يحدث أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعم. كيف؟ هذا أصل، هذا الأصل، لكن لعل، لعل من الله واجب كما قلنا، لا تمني ولا ترجي، مثلها عسى. نعم. من الله واجب كما يقول عباس. نعم. ها ايش لعلي ابلغ الاسباب، اسم لعل، هل يا المتكلم ابلغ الاسباب الجمله خبر. نعم. تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص، ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. هذا ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك. إن وأن للتوكيد حرف توكيد ونصب، يقال في إعرابهما حرف توكيد ونصب، وإذا كانت حرف توكيد فيحتاج إليهما. نعم. عند الحاجة إلى توكيد الكلام، شخص خالي الذهن من قدوم زيد احتاج أن يؤكد له الكلام أن زيدا قادم. نعم. لا يحتاج، ولذا جاءت في سورة ياسين الوجه الثاني إنا إليكم، لأنهم كذبوا، لكن لما كذبوا ثاني احتاجوا إلى توكيد ثاني، لم أرسلوا لما كذب، لكن لو لم يكذبوا في الأصل ما احتيج إلى التوكيد. نعم. ما احتيج إلى التوكيد، فإذا كان السامع متردد في القبول يؤكد إليه، إذا كان مكذب ومصر ومعاند يؤكد إليه التوكيدات ولو قضى الأمر إلى القسم. نعم. ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها معا،